إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. عباد الله، إننا مقبلون على موسم من مواسم الخير، موسم تتنزل فيه الرحمات وتحل فيه البركات وتغشانا فيه النفحات الإلهية الربانية. ولا شك عباد الله أن المسلم والمسلمة يتشوفان، كل واحد فينا الآن وهو يستشعر أو مستشعر قيمة هذا الشهر العظيم وما فيه من الخير العميم، وكأن مصيره يتوقف أو متوقف، المصير تاع الإنسان متوقف، تتوقفاش على هذا الشهر المبارك. فإن فاز وغفر له ذنبه فلا شك أنه يفوز بأعظم شيء وهو رضا الله جل جلاله، وإلا فإنه سيخسر خيري الدنيا والآخرة. إذا الإنسان تيقول فقرت نفسه كيف أفوز برضا الله جل جلاله، كيف ندير تنتقرب الله تبارك وتعالى أكثر من غيره. والأصل في المسلم أن يكون عنده هذا الهم، كيف الإنسان أنه يسبق غيره. ولذلك يقول بعض السلف: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، اجعلها في النحر تاعه، وأقبل على الله. إذن فالإقبال على الله والتقرب من الله هذا هو هم المسلم الصادق، هذا هو الهم. كيف نتقرباش أكثر من غيري، كيف أفوز بمحبة الله، كيف أفوز برضا الله. إذن أشنا هي الطريق اللي غادي نسلك باش نوصل الله تبارك وتعالى قبل من غيري؟ لأننا في حقيقتنا كلنا سائرون إلى الله، احنا غاديين فين؟ لعند الله تبارك وتعالى. إذن كي ندير تنسبق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد مرة في الغزوة فرأى جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان. ظن الصحابة أن المقصود بالسير هناش السير الحسي، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو السير المعنوي. إذن قاع غدين قاع مقبلون على الله تبارك وتعالى. ثم قال مبينا أن المسير هنا هو أن المسير المقصود به هنا هو مسير معنوي، قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن احنا غادي الله تبارك وتعالى، بين الرضا تاع الله، بين المحبة تاع الله، بين اش بغيت نوصل انا قبل من غيري. وهذا هو الأصل، المسارعة في الخيرات والمسابقة والاستباق. إذن أشنا هي الطريق باش بغيت نوصل الله تبارك وتعالى؟ إذا رجعنا إلى بنا نرجعوا ونشوفوا أشنا هي الطريق اللي بتوصل، لن نجد طريقا أفضل ولا أحسن من طريق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما غاديش نلقاو واحد الطريق أحسن من الطريق تاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أثناء الطريق اللي سلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جل جلاله، إذ خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، أثناء العبادات وأثناء الطاعات اللي فيها الربح الكثير في هذا الشهر المبارك، كل الشرع داكشي اللي جا به الشرع مزيان، صلة الأرحام، الصدقات، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الصدق في المعاملة، عندنا بزاف د الحوايج اللي هي مزيانة، ولكن أش اللي فيه الأجر، أش اللي فيه الفضل وفيه الربح الأكثر؟ لأن في حقيقة رمضان إلا بينا نشوفوه في حقيقته تلقوه هو أش تجارة مع الله، موسم من مواسم الخير، بحيث جا شي واحد الآن وتيعرض تيمد لك يديه وتيقول لك واش بيتاجر معايا، وهذه التجارة معاه كلها خير، كلها خير وكلها بركة وكلها فضل، بل حد بل صورها بعض العلماء، تيقول لك رمضان حقيقته شنو هي؟ بحال شي واحد الآن جا هو يعطيك دفتراج تاع الشيكات بين قوسين، دفتر الشيكات وقال لك اش اللي بغيتي ديرو هنا، ويمشي واحد ويجمع دفتر الشيك ويلوحو اش لاحو في شي بلاصة وبدا متغافل تيقضي هنا وتيقضي هنا، واحد لا واحد يستغل يقطع الورقة ويعمرها من راس حتى للراس، ويعاود يقطر الورقة ويعمرها من راس حتى للراس، هكذا حال الناس. كاين من الناس اللي أعرض عن هذه الصفقة مع ربه جل جلاله، بحيث اش تيبرمج لأناش كيف يقضي رمضان، كيف يمشي لهذه البلاصة، كيف يتفرج في هذا الماتش، كيف هذا المسلسل متى بيجي، الى غير ذلك من الامور، كيف يمشي مثلا لهذا الشارع بيمشي يتنزه، كيف يخرج وليدته هنا، اش بياكل، كل هذه امور هي بمثابه ذاك الرجل الذي القاهاش دفتر الشيكات، واحد لا ما عندوش هم في الدنيا، همه كيف يصل الى ربه، كيف يفوز بهذه التجاره الرابحه مع الله تبارك وتعالى. الناس فقه رابحه، لأن صفقة رابحة، شكون اللي تيعرض عليك؟ إنه الله، وأنت شكون؟ عبد ضعيف ما عندك حتى شي حول ولا قوة. لذلك أصول هذه التجارة متمثلة في هديه صلى الله عليه وسلم، الأصول تاع التجارة اللي يبغينا احنا نربحوا واللي بغينا نحصل عليها في هذا الشهر هي أيضا نبعاش من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو مضمن ومضمون قوله جل جلاله: إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذا بيت نوصل الله تبارك وتعالى، بيت هذه التجارة تكون رابحة، يكون المؤدة تعالى إن شاء الله تبارك وتعالى هو الجنة، هو المغفرة. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه سبحانه وتعالى إنه غفور شكور. إذا أول هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، ومن أصول هذه التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن. ولذلك ورد عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنه كان إذا أقبل رمضان قالوا رمضان شهر القرآن وإطعام الطعام، رمضان شهر القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه أشتيدير إذا أقبل رمضان ترك مجالس العلم والعلماء وأقبل على القرآن. وكان مجاهد وهو من السلف الصالح أيضا كان رحمة الله عليه يختم القرآن ما بين العشاءين، وكانوا يؤخرون العشاء إلى الربع الأول من الليل، كانوا يؤخرون العشاء شوية، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يختم القرآن بين العشاءين، أي نفوس هذه؟ وكان للإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا كانت له في رمضان 60 ختمة تيختم جوج مرات في النهار. قوم عرفوا مقدار الزمان، عرفوا مقدار كلام رب الأنام، هاد الناس هما اللي تيعرفوا قيمة القرآن، وهما اللي تيقدروا قيمة هاد الزمان اللي غادي نعيشوا احنا إن شاء الله تبارك وتعالى اللي هو قيمة رمضان، لأن الحسنة والأجر يفضل غيره باش بسبب الزمان، الزمان تيأثر في الحسنة، الزمان يؤثر في الحسنة وكذلك المكان يؤثر في الحسنة. إلى قرأت القرآن ولا تصدقتي هنا، ماشي هي لا تصدقتي مثلا في مكة ولا فاش ولا في المدينة، لا. إذن فالحسنة تؤثر في الزمان أو يؤثر فيها الزمان والمكان، كما أن السيئة أيضا يؤثر فيها الزمان والمكان. وكان بيوت السلف الصالح، بيوت دوك الناس مثل يقولوا السلف الصالح معنى الناس اللي كانوا قراب من النبي صلى الله عليه وسلم، نعني بذلك خير القرون الصحابة والتابعون وتابعو تابعيهم. هاد الناس كان يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل، تيتسمع البيوت تاعهم داوي واحد الصوت، ديك الزنزينه تاع النحله تسمع على داك الجج بحال هكا تيتسمع في البيوت تاعهم من جراء كثره تلاوتهم للقران، لانهم يعلمون حقيقه ان القران ليس كسائر الكلام، فيه الربح الكثير والاجر الوفير والثواب الجزيل. لك بكل حرف عشر حسنات. اسمع اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم خبر بأن من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. فين بغيت تلقاها؟ بغيت تلقاها في تتبع كل الماتشات، بغيت تلقاها في قراءة كل الجرائد، بغيت تلقاها في تتبع كل السكيتشات، والله ما تلقاها. وبين قوسين احذروا رحمكم الله، هذه النوعيات من هذه الأمور. احنا تنعرفوا بأن في رمضان تصفد الشياطين ياك، لكن الشياطين التي تصفد إنما هي شياطين الجن، في حين أن شياطين الإنس تتطلق عاد تجهل، عاد الناس اش تيزدادوا شياطين الإنس، عاد يالله بيغريوا الناس، عاد بيشغلوهم على دينهم، وتسمع عبارات من هنا ومن هنا، رمضان الحريات ما بيناش نصوموا إلى غير هاد الناس. هاد الناس حقيقتهم شنوما؟ إنهم شياطين الإنس يقطعون على الناس طرقهم ويقطعون على الناس عبادتهم. لذلك إذا بتصورهم كلهم اش تيكونوا قطاع طرق يشغلون الناس عن عباداتهم. إن الشياطين تصفد لكنها شياطين الجن مع الأسف، أما شياطين الإنس فإنها تجتهد، عاد هي تيجي أجلك الاجتهاد، هذه سينما، هذا مسلسل، هذا إلى القصد. شنا هو؟ هو إلهاء الناس عن دينهم، هو تضييع الناس في رمضانهم باش الناس ما يستفدوش. لذلك احذروا رحمكم الله. إذا تلاوة القرآن تيخص الإنسان اش يكون الهم تاعو؟ تلاوة يكون قراء، يكون تلاء لكتاب الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن هذه التلاوة هي اللي بتوقفك طيلة السنة، هي اللي بتقويك من الداخل، هي اللي بتجعلك اش تواجه الشهوات من مختلف وبمختلف أنواعها. هذا رمضان اللي بغيت نصوره لكم بحال شي واحد تيتشرج ضروب، بقدر ما تتشرج 30 شهر كل نهار تيعطيك اش؟ كل نهار تيعطيك قوه، ملي تكمل الشهر تلقى عندك واحد القوه داخليه ما بعدها قوه، لان كلام الله تبارك وتعالى كله قوه وكل بركه وكل خير. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ضيع النور تاع الله تبارك وتعالى اللي باش بيفيض على الشعاع وعلى القلب وبيت قوة وبيت قوة. لذلك الله تبارك وتعالى رحمنا في هذا الشهراج بأن انتدبنا إلى كثرة التلاوة وكثرة القراءة، يعني بذلك قراءة القرآن. والسبب في ذلك كما يذكر أهل العلم أشنو العلاقة علاش بالذات الشرع انتدبنا لكثير من قراءة القرآن؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لما منعنا الأكل والشرب وهذا يكون به قوام الأجساد، الإنسان لما يأكل متى يشرب واحد تقريبا واحد ساعات معينة تلقاهاش القوة تاعو ضعفات. إذن فالله تبارك وتعالى بمقتضى رحمته أعطاكاش ما هو أعلى، واحد الغذاء اللي هو أكثر من هذا الغذاء اللي هو الغذاء الروحي، اللي هو الغذاء الروحي. وأيضا علاقة أو من صور ارتباط الصيام بالقرآن أن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبها، فيقول الصيام يا ربي إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا ربي إني منعته النوم فشفعني فيه فيشفعان. تيجي الصيام والقرآن يوم القيامة مقرونين، وتيشفعوا لك أمام من؟ أمام الله، في أي زمان، في واحد الزمن اللي أنت محتاج بحيث دخلتي الآن لشي إدارة الآن وفيها حشد من الناس، آلاف مؤلفة بل ملايير، كل شيء بتقضي لك الغرض اللي بديه أنت، وتيجي واحد وتيأخذ بكتابك وتيقول لك زيد وسعوا لهذا الرجل، وتيديك تتقضي غرضك ويعود يردك البسط. كذلك القرآن يجيء القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. أنت تتقرأ، تتمرد في النهار، تتصفر، تتقل صحتك، تضعف شوية، ولكن اسمع: يجيء القرآن كالرجل الشاحب على هيئتك في الدنيا فيقول لصاحبه: هل تعرفني؟ وفيها ولا يخفى ما في هذا من الأنس، لأن تمك الشعر شنو هو؟ نفسي والله لن يستطيع أي واحد أن ينفعك، بل ولا أن يكلمك. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما كاينش الكلام، كل واحد منشغل بالنفس تاعه. وتيجي القرآن فيؤنسك بعبارات: هل تعرفني؟ واش عرفتيني؟ تتشوفي أنت تقول لك: أنا الذي كنت أسهر لياليك وأضمئ هواجرك، وإن وراء كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه. شكون ودا ذاك اللي تقول من القرآن؟ فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا، من جناد الخير تكسواش واحد الحلتين لباس لا تقوم لهما الدنيا، ما كاينش الدنيا مع كاع وطويا ما تسويش هذاك الشيء. يا ربي أنى لنا هذا، واسمعوها رحمكم الله، اسمعوها مدوية، قال: بتعليم ولدكم القرآن. كم من الناس مساكين مغبونين تيصرفوا الآلاف المؤلفة، لكن هل في تعليم أولادهم القرآن؟ فيكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، يا ربي أنى لنا هذا، فيقول: بتعليم ولدكم القرآن، وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة، وإن صاحب القرآن، صاحب مع القرآن، هذه فرصتك داك اللي هاجر القرآن، هذه فرصته، تحاول تصاحب معاه، حاول تصالح معاه. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق في الدرجات، فإن منزلك عند آخر آية معك. شوف تصور الغبن اللي تعيشه المسلمين الآن، الغبن اللي تعيشه المسلمين الآن مع كتاب ربهم جل جلاله، فينا وفين القرآن. تلقى الإنساناش مشغوف ملهوط على ياش، على أمور تافهة. بالله عليكم خبروني دابا الآن، ما الذي تستفيدون؟ اش تستفيدون مثلا من الإنسان تيشوف مباراة كاملة فيها ساعة ونص؟ ما الذي تستفيدونه؟ أنتم تقدروا تفرجوا عن حسن النية، لكن هاد الشياطين الآن اللي جاوا تلدروك وخضية رمضان وبيمشي بيمتد هاد ما يسمى بالكاس إلى غاية 15 رمضان، والناس بيضيع منها أثمن شيء، داك الشيء بغيتي ديروا هكا وتلوحوا، ما الذي تستفيدونه رحمكم الله؟ ويزداد الطين بلة حينما ترى، ما تشوفهاش بعض الناس شايبين إنسان طعن في السن 50-60 سنة وقاعد على القهوة تاعو قال لك دير رجليه وتنتظراش الماتش. أي حال هذه بالله عليكم؟ واش حنا كاع الوقت رخيص عندنا ترى الدرجة، في حين أن أعداء الله الكفار اللي كاع ما تيرجوا لا اليوم الآخر ولا، تلقى حريص على وقته، والله ما يتفرج لك الناس اللي عندهم الهم تاع الوقت الله ما يتفرج لأنه حريص وضنين بوقته. فانظروا رحمكم الله إلى الخيبة والخسارة التي حلت بنا. إحنا اللي هي أمة خصها تكون حريصة على الزمان تنضيعها مع الأسف. ما الذي تستفيدونه عباد الله؟ أش تستفيدون من هذا الفراشة؟ ها أنت تبعتي 30 مسلسل في رمضان وتبعتي 30 سكيتش وتبعتي كذا وكذا من المباريات، ما الذي استفدته رحمك الله؟ والله ما تستفد شي حاجة إلا المرض، إلا المرض. وارجعوا شوفوا أش الأمراض اللي تتجاش اللي تنتج بثلا على كثرتاش على كثرة المشاهدة. إذا أول رأس مال ما نتاج به مع الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك وهو كثرة تلاوة القرآن. ثانيا من هذه الطاعات الجليلة والأعمال العظيمة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة متمثل فاش في تكثير النوافل والمحافظة على الرواتب والمحافظة على صلاة التراويح. كثروا من الصلاة، كثروا من الصلاة. ولله ذر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إذ يقول إن للعبد موقفين بين يدي ربه جل جلاله، إن للعبد بين يدي ربه جل جلاله موقفان، للعبد بين يدي ربه جل جلاله موقفان، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. قال لك عندك جوج المواقف تتوقف فيهم بين يدي ربك جل جلاله. الموقف الأول متمثل في وقوفك بين يديه في الصلاة، حينما تقف بين يديه في الصلاة إنك ماثل وواقف بين يدي ربك جل جلاله. فإن أحسنت وقوفك بين يديه في الدنيا أحسن الله وقوفك بين يديه في الآخرة. وإن أسأت ما بيتيش تجيك ثقيلة، النوافل تجيك تقال، الرواتب ما كاينينش كاع، الله يجاوز عنا جميعا ما كاينينش كاع، الصلاة تاع التراويح تيمشي الإنسان وصل للحلال جيت ما نعرف كاع بيبوع وواكل تيولي خصو يريم تيخرج. ولذلك تلقى كثير من الناس الإمام تيصلي جوج صفوف كاينين وربعة الأيام تكين على الحيوط، تاتي بيقول الله أكبر على الطين، هذوك اللي فيهم شوية المعنى، هما اللي ما فيه المعنى راه تيتفجج، راه مسكين عايش الحياة تاعو، راه إلى غير ذلك. إذا وإذا أساء موقفه بين يدي ربه جل جلاله فرط فرط فرط فرط الصلاة، فرط في صلاة التراويح، غادي يفوتو خير كثير. إذا الله تبارك وتعالى ما غاديش يتلقاه، ما غاديش يتلقاه ذاك التلقي الحسن حينما يقف بين يدي ربه جل جلاله. لذلك من أصول التجارة ومن أصول الربح مع الله تبارك وتعالى المحافظة على الصلوات وخاصة صلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فهل يا عبد الله اللي تقوم الآن ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا نص ساعة هل قاموا رمضان؟ واش قاموا رمضان إيمانا واحتسابا؟ كلا. إذن احرصوا رحمكم الله على القيام، فإنه سنة مستحبة بإجماع العلماء. وإياكم إنسان يحضر مدكاش مدك اللي خصمريم تيتفكم الصلاة، يقفون بين يدي ربهم جل جلاله وكأنهم على جمر تشمئز قلوبهم، لا تطمئن نفوسهم، لا تتسع صدورهم، خصمريم تيتفك. اعلم رحمك الله أن هذه خيبة، كأنك تقول يا رب أنا ما عندي غرض بك، أنا واقف بين يديك ولكن خصني نتفرق معك، وهذه خيبة وخسارة. إذا كذلك من أصول التجارة قيام أو إقامة الصلاة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، وهذا هو الأصل الثالث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم ومن أصول هذه التجارة مع رب العالمين جل جلاله الجود معاشر المسلمين والكرم، الجود والكرم، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم صورة هذا الإنفاق في هذا الشهر المبارك في أروع وأجمل صوره صلى الله عليه وسلم بأبي وأميه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جواد، كان كريم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فأرسل إلى أزواجه: هل عندكن شيء؟ واحد جاء عند واحد ضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم، بما يكون ما عندوش، قال لي: واش عندكم شي حاجه؟ صيفط الازواج تاعو، هل عندكن شيء؟ شي حاجه. فارسلنا جميعا، والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الماء، والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الماء. هل تعلم يا عبد الله من يقول هذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيد الأولين والآخرين، إنه الذي لو شاء لأجرى الله على يديه من الخير ما لا يمكن تصوره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار جوار ربه جل جلاله. باش بالله ما باش الدنيا، بالله ما باش الدنيا، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. تعود بسط الكف حتى لو كأنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك أنت الذي تعطيه سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته الجود، والمعروف ساحله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله الذي هو سائله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، وإذا ما عندوش تيقول لهذاك تتعود ترجع. وهذا فيه دليل على قوة إيمانه صلى الله عليه وسلم. أين الأغنياء؟ فينهم أغنياء نحن الآن؟ لذا تلقى الإنسان هيتي يحسب، ما باش يجود، ما باش يعطي، ما باشاش يعطي ذاك الشيء اللي أعطاه الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنهم يخافون الفقر، وهذا دليل على قلة الإيمان. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إخلالا، ما من يوم يمر إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ويقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها. لتلقى راسو تتعاطف مع خوتو وتنفق في وجوه الخير ويلين للأرامل واليتامى، فهذا دليل على إيمانه، فهذا دليل على إيمانه في الأغنياء. بتقول لي: وانا ما عنديش حد قدو. لك في رسول الله الاسوه الحسنه، اعطي لي كاين، فرب درهم سبق درهمين. تقدر تعطيها شي واحد 100 ريال، تقدر تعاوناش مع واحد المراه 100 ريال في النهار، وتقدر تكون حسن من ذاك اللي تعطي الملايين في اليوم. علاش؟ لان انت تعطي وانت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النفقه ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتامل الغنى. اعطي ما تعرف، يقدر هذاك الدرهم ماشي تقبل الله منك ويكون سبب في دخولك الى الجنه، لانك لين وتقول: لو ان لي مال فلان لفعلت كذا وكذا من الخير. اذا حاولوا تفاعلوا مع اخوتكم، الله يجزيكم بخير. تفاعلوا مع اليتامى، تفاعلوا مع المساكين، تفاعلوا مع الارامل، حاولوا تكفيوا ماش هم هذا الشهر. يكفيكم الله همكم، يكفيكم الله الهم تاعكم. ومن هنا اشير وأنوه ببعض الجمعيات الاتياش ما تنسوش هذا الشهر وتقولوا التهمة إيوا بلا كل يدي أفرسوا هذا الشهر خصيتنا نجي كذا وخصيتنا كذا لا تدلقى مسكناش بعض الجمعيات وخاصة فيهم الشباب تلقاهم عندهم القلباش على الناس على الأرامل الأيتام ما عندهمش هما كيبيدير تيصور هو لا لا تيقول إلا شتنا هي الواحد اليتيم ضحك واحد الابتسامة وتوفر لي الغداء اليومي ولا توفر لي الغداء الشهري فهذا هو الحمد لله هو المبتغى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم وأن يجزل لهم العطاء. إذن كل واحد استطاع يساهم ولا يوقف هذا الموقف فله الأجر وله الثواب الجزيل. كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله في كل ليلة فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله. أما عندوش ولكن تعطي ما تخليش بلاش. إذن فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. لحداش أرملة ما ينساش، لحداش يتيم ما ينساش، لحداش مسكين ما ينساش. لأنك إذا جدت وتكرمت وتفضلت بما أعطاك الله ماشي تاعك ماشي من كسبك إنما هو من تيسير الله لك والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فإذا جدت رحمك الله وإذا تكرمت رحمك الله فإن الله يجزيك من جنس عملك فيغفر لك ويجود عليك ويتكرم عليك بأعظم شيء ألا وهو المغفرة. الله تبارك وتعالى تكرمك من اللي أنت تكون في عون العبد الله تكون في عونك. إلى أنفقت مياد يريدك الآلاف مؤلفة بدون مبالغة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهذا لا يعرفه إلا من انتكس عقله وانطمست فطرته. قعي واحد ينفق في سبيل الله تلقى الخير الله تبارك وتعالى جيله جود باش يشود عليك الله تبارك وتعالى بعظم شيء باش يوفقك الله ليلة القدر باش تكون إن شاء الله في آخر الشهر من المغفور لهم. وكذلك من هذه الطاعات ومن هذا الهدي العظيم الدعاء. الدعاء ادعوا عباد الله ادعوا أيها الإخوان ادعوا أيها الأخوات ادعوا لنفسكم ادعوا لوليداتكم ادعوا للمسلمين ادعوا لبلادكم ادعوا للمسلمين كافة أجمعين باش يغير الله هذا الوضع باش يغير الله هذا الذل الذي نزل وينزل على المسلمين باش يغير الله هذا الحال هو حال الاستضعاف. ادعوا رحمكم الله فإننا ولله الحمد لن نعدم ولا نعدم دعوة من رجل صالح. فينا الصالحون وفينا الخيار ولله الحمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن دعوة الصائم مستجابة ثلاث دعوات مستجابات وفي بعض الروايات ثلاث دعوات لا ترد وذكر من بينها صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم دعوة الصائم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة أي في كل يوم وليلة من رمضان وإن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أعطاك الله تبارك وتعالى 60 فرصة 60 فرصة فرصة بالليل وفرصة بالنهار باش تدعي راسك باش تنفع راسك وتنفعاش وتنفع المسلمين. ولكن فين نحن فين نحن الناس عاجزون الناس عاجزون كما قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. الدعاء تاع الصائم مستجاب. ادعي في بداية النهار وسط النهار ثنايا النهار عند فطرك عند قيامك. لذلك الله تبارك وتعالى أرشدنا لهذا الأدب فقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتم غادي يتكلم عن الصيام إلى أن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويعود رجع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. علاش الله تبارك وتعالى جاب هذه الآية اللي هي أجنبية عن موضوع الصيام؟ لينبهنا على أن الدعاء مستجاب في ثنايا الصيام. إلى الشباب، إلى البطالين دوك اللي ما لقاو ما يخدموا، اللي ما لقاو ما ياكلوا، اللي ما عندهم كذا، اللي بيتزوجوا، اللي هذه فرصتكم، هذه فرصتكم. وانت وجهك إذا انشغلت عن الله، إذا انشغلت عن الله انشغل الله عنك. بغيتي الماتشات، بغيتي تفك شويه، بغيتي تنشط شويه، لا تلومن الا نفسك. اذا انت تكون الغلط منك انت، انت الذي اعرضت عن الله. اشد توقع فان الله سيعرض عنك. واذا كنت تاجر حاذق، اذا كنت تاجر حاذق وتتحين الفرص، هذه فرصتك. كل ساعة دعي الله تبارك، يعني لك شيء لهمك دعي الله، دعي الرأس ودعي لولاة المسلمين ودعي للمسلمين كافة، ودعي لهذه الأمة ودعي لهذا الوطن. دعي دعي دعي دعي إياك والانشغال عن الله. وتذكر قولي هذا وقت ما جلستي بتفرج شي باش تفكر هذا القول هذا، وتفكراش بأنك خائن، بأنك خاسر، بأنك أنت الذي أعرضت عن الله. إذا فهد حلاش لا تلومن إلا نفسك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.